بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله، أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في دين الله والثبات على الإسلام والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإن كل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه طريق يؤدي إلى الجنة، طريق واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال في هذا الخط المستقيم هذا سبيل الله، وبين أن هذه الخطوط التي بجانب هذا الخط المستقيم كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن ديننا أيها الأحباب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، ديننا مبني على أمرين ويؤخذ من أصلين، والأصلان هما كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال تركت فيكم أمرين أو أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. والأمران اللذان يبني عليهما المسلم دينه، وهما ألا نعبد إلا ربنا وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى المسلم أي قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لا بد وأن يحرص ويجتهد على أن يعرف دليل هذه القربة، فهذا شيء الذي سوف أعمله عامل به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فعله رسول الله إن كان الأمر كذلك فعله، ويجب أن يكون كذلك خالصا لله، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان على وفق ما جاء به رسول الله وخالصا لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله، فإذا اجتمع هذان الشرطان في العمل قبل. هذه الليلة نقرأ آيات الواردة في الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأتموا الحج والعمرة لله، خطاب لك يا من تلبست بحج أو عمرة، فبمجرد ما تقول لبيك حج أو لبيك عمرة لزاما عليك أن تؤدي هذا كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تتخلى تقول بعدما تلبي تقول أنا لا أريد أن أعتمر أو لا أحج، لا، ما دمت ألزمت نفسك ودخلت في النسك فيجب عليك تأدية هذا النسك. وأتم الحج والعمرة لله، لله لا لأجل الناس، ولا يقول الناس بأنه كل سنة يحج، بل يجعل ذلك خالصا لله. والذين إذا حجوا لا يحبون أن ينادوا بأسمائهم، لا بد وأن يزاد الحاج فلان، هؤلاء مخطئون. فاسمك هو اسمك قبل الحج وبعده، فلا تزيد عليه أيها الحاج، فلا تغضب إذا حججت ونادوك باسمك ولم يقولوا يا حاج، لأنك حججت لله ولم تحج للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخف ما أخاف عليكم الرياء، شرك السرائر، أن يقوم الرجل يزين عمله لما يرى من نظر الرجل إليه. لذلك جاء في الحديث شرك السرائر أن يصلي الرجل فيصلي صلاة إذا رأى إنسان يصلي صلاة ليشاهد هذه الصلاة وليقول إنه مصلي، لا، أن تصلي ولا تلتفت لأحد لأنه ليس عندهم جزاء. وأتم الحج والعمرة لله، إتمام الحج والعمرة يا عبد الله أن يكون الإحرام من الميقات، أن يكون الإحرام من الميقات. ما تحرم الآن للحج من الميقات مثلا مفردا، وإن كان الإفراد جائز والقران جائز، لكن أقول بعض الناس يفرد وفي نيته أنه بعد الحج يأتي بعمرة، تأتي بعمرة يا أخي من مساجد عائشة؟ لا، اتمام العمرة أن تأتي بها من الميقات، فمساجد عائشة هذه ميقات لمن كان عذره كعذر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أما أنت فخذ العمرة من الميقات، هكذا قال السلف. من إتمامها، من إتمام الحج والعمرة أن تحرم من الميقات. فمن جاء مثلا إلى هذه البلاد ورزقه الله عز وجل المجيء إليها من بلاد بعيدة فلا يضيع هذا الفضل العظيم الذي حباه الله إياه، يحرم بالحج ويقول أنا أخذ العمرة من هناك. أقول لماذا نتهرب، لماذا نتهرب عن الإحرام بالعمرة، نتهرب إليها، نتهرب عنها لماذا؟ نخشى أننا نخسر قيمة الهدي؟ المال مال الله، هذه ناحية. من الناس من يقول أنا لا أريد أن أذبح، ومنهم كذلك من يقول الحج أفضل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الأفضل التمتع، بين لنا أن الأفضل التمتع، وهو أن تحرم بالعمرة من الميقات وتنتهي بطوافها وسعيها والتقصير، وانتهت العمرة وقد أتممت العمرة الذي أشار الله إليها وأتم الحجة، بحيث أنك أحرمت من الميقات، تبقى في مكة، فإذا جاء في اليوم الثامن تبقى حلالا، قد لبست المخيط وفعلت كل ما حرم عليك بالإحرام، وفي اليوم الثامن تتجرد وتحرم للحج، تحرم للحج، لبيك حجا. فإن تيسر لك يا أخي مال فلا يضرك 300 ريال أو أقل أو أكثر، وإن لم يتيسر لك مال فالأمر في سعة، تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، وتكون قد أتممت الحج والعمرة من ميقاتهما. هذه نصيحتي. أنا لا أقول إن الإفراد لا يجوز، الإفراد جائز والقران جائز، وفي السنة العاشرة وفي ميقاتها للمدينة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس الذي معه الصحابة: من شاء أن يحرم بحج فليحرم، ومن شاء أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد الجمع بينهما فليفعل. خيرهم في هذا، لكن لما وصل مكة بين لهم صلى الله عليه وسلم الأفضل، بين لهم الأفضل، فقال للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فجل الصحابة أكثرهم، بل ما بقي إلا القليل مع رسول الله، بقي على إحرامه، الذين لم يسوقوا الهدي جعلوها عمرة، جعلوها عمرة، أتموا عمرتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد أن الأفضل التمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لأن سوق الهدي، عندما ساق الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم منعه من أن يجعلها عمرة، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلو تحلل وهو مع الهدي هذا أمر لا يجوز. فلذلك وصيتي لإخواني أن يفعلوا الأفضل ويتموا الحج والعمرة لله. إتمامهما من الميقات كما قلنا. فإن احصرتم، إذا حصل الإنسان مانع يرده عن البيت، الإنسان عرضة، فماذا يفعل؟ ذبيحة يذبحها ويتحلل ويعود إلى بلاده. يعني مثلا أحرم بالحج وفات وقت الحج وهو مريض أو منع، فماذا يفعل؟ يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. في السنة السادسة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 314 من الصحابة، أحرموا بالعمرة في السنة السادسة، وكانت مكة يحكمها الكفار بيد القريش. فلما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء للعمرة قالوا: والله لا تدخل علينا مكة، بالأمس أخرجناك واليوم تدخل علينا عنه، والله ما تدخلوا. ففاوضهم عليه الصلاة والسلام وتلطف معهم على أن يؤدي العمرة، قالوا: لا يمكن، في هذا العام لا تدخل، من العام القادم نسمح لك أن تأتي لتؤدي العمرة 3 أيام وتخرج إلى المدينة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحصر، ماذا فعل؟ نحر الهدي، حلق رأسه ونحر هديه ولبس ثيابه وعاد للمدينة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أحصرتم وما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إنسان مريض أو حصل عليه أذى كما حصل على كعب بن عجرة، قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، قال: يذيك هوام راسك؟ قال: نعم. قال: انسك، احلق رأسك وانسك ذبيحة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين أو أطعم 6 مساكين. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إنسان ليس بمريض صحيح وأراد التمتع فما الذي يلزمه؟ ما استيسر من الهدي ذبيحة واحدة يا أحباب، ذبيحة واحدة. إذن تلخص معنا أن أنواع الحج الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليها 3 أنواع: إحرام بالعمرة وحدها والانتهاء منها، ثم الإحرام للحج في اليوم الثامن، وجمع بين الحج والعمرة، وإفراد الحج. قد يسأل سائل يقول: الذي جمع بين الحج والعمرة وليس معه هدي، أو الذي أحرم بالحج وليس معه هدي، هل يجوز له أن يجعلها عمرة؟ ماذا تقولون؟ هل يجوز؟ الجواب كيف؟ يستحب، لأن الرسول أمر الصحابة الذين ما معه هدي أن يجعلها عمرة. فأنت لو أحرمت مثلا بالحج مفرد ولما وصلت مكة قلت: أنا لماذا أضيق على نفسي ألبس الإحرام وامتنع من الطيب أنا أريد أن أجعلها عمرة، هل لك دليل؟ نعم، الرسول قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يعني الإنسان ينبغي أن يكون فاهم، لأن يعني سألنا في يوم من الأيام سائل قال: أنا أحرمت بالحج ولما وصلت مكة والوقت طويل أردت أن أجعلها عمرة، فذهبت لبعض الناس وقال: لا يجوز لك أن تجعلها عمرة. مسكين هذا لا يعرف الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: اجعلوا الحج عمرة. قال: يا رسول الله، نوينا الحج فكيف نقلب النية؟ قال: اجعلوها عمرة. فالمسلم يكون على بصيرة عندما يذهب، وقد يعرف ما يترتب على الحج. لماذا؟ لأنه يا إخوان العلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يكون الإنسان وهو متلبس بهذا الإحرام يعرف ما يترتب على كل نسك من الأنساك. ولا تدخل في عبادة يا عبد الله وأنت ما تعرف ما يترتب على فسادها وصلاحها. وأذكر نفسي وأذكركم بقولة عمر الفاروق التي يعني لو كتبت بماء الذهب لكان قليل في حقها، لما رأى كثرة المسلمين متجهين إلى بيت الله قال كلمة مشهورة، قال: الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذا؟ من يعرف تفسير هذه الكلمة؟ قال: الركب كثير والحاج قليل. الأمر واضح، الذين درسوا حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا واجتهدوا وعرفوا كيف يطوف وكيف يسعى وما يترتب على هذا الحج هم القليل من الناس. وأما الكثير عندما جاء وقت الحج قالوا إلى الحج: ما يعرف تقريبا أحكام الحج. لا يا عبد الله، العلم قبل القول والعمل، لأنك إذا ما علمت وقعت في الخطأ، ولا ترجع بحج مبرور، إنما يرجع بحج مبرور من عرف ووفق إلى أن مثلا حبس لسانه عن الباطل والرفث والفسوق والعصيان، وأصبح شغله الشاغل في صلاح هذا الحج. فكن يا عبد الله من القليل، لا تكن من الكثير، والكثرة لا خير فيها. الله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فوصية لنفسي ولإخواني، وقد جمعوا الدراهم وتركوا الأولاد وجاءوا من بلاد بعيدة، وربما لا يتيسر للإنسان أن يعود إما أن تخترمه المنية أو فلذلك ينبغي في هذه الأيام أن يحرص كل الحرص ويسأل عما يصلح هذا الحج حتى يؤديه وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاطبك بهذا، خاطب كل حاج بأن يعرف حجته: خذوا عني مناسككم. خطاب هذا لأصحاب رسول الله وأصحاب الرسول شاهدوه وهو لنا جميعا. فنحن الآن الصحابة كانوا مع رسول الله يفعلون مثل ما يفعل، ونحن علينا أن نفتش الكتب وأن نجلس عند من الناصحين يبينون لنا كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم رغبنا في الحج المبرور. لما سأل السائل قال: يا رسول الله، أفضل الأعمال؟ الصحابة يفضلون عن أفضل الأعمال، ما يفضل، يبحثون عن أفضل المكاسب. المكاسب لا بد وأن يأتيك إذا اتجهت إلى رزق الحلال سيأتيك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قال: يا رسول الله، أفضل الأعمال، يعني اللي تستقر إلى الله. قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هنا تقف أنت يا عبد الله عند الحج المبرور، بل تقف عند ما معنى إيمان بالله ورسوله. ما معنى إيمان بالله ورسوله؟ معنى إيمان بالله ورسوله أن نعرف حق الله ونؤديه إليه. لله حقوق نؤديها لا يشرك في أحد: الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والتوكل والرغبة والرهبة، أنواع العبادة كلها لله عز وجل. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وإن قال لا إله إلا الله وإن حج كل عام. لو أن إنسان جاهل استواه الشيطان وذهب لما يسمى بالولي وذبح الذبيحة عند الولي وهو يقول لا إله إلا الله، والله ما تنفعه لا إله إلا الله ولا ينفعه حج، لأنه نقض لا إله إلا الله، لأن الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الطرد من رحمة الله. وإذا طردنا الله من رحمته إلى أين نذهب؟ نروح مع عدونا الذي يزين لنا ويحسن. فلذلك علينا يا أحباب أن نعرف ما هو الإيمان بالله. الإيمان بالله أن نمتثل أوامر الله وأن نجتنب نواهيه. فإذا سمعنا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فننتبه لهذا الخطاب، إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه. فإذا فعلت الخير يا عبد الله وتركت الشر لا إله إلا الله أعد الله لك جنتين: جنة على فعل المأمور وجنة على ترك المنهي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف. والله إذا خفت منه قربت تقربت إليه، لكن المخلوق الظالم إذا خفت منه ابتعدت عنه. فمن خاف الله قرب منه، ومن خاف من المخلوق هرب منه، لأن المخلوق ظالم وغشوم. فمن خاف الله عز وجل أمنه يوم يجمع الله الأولين والآخرين. ولا تنسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. متى هذا؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، وتدنو الشمس من رؤوس الناس، ويلجم الناس العرق، فمن الناس عرقه إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوتيه، ومنهم من يعلوه. لكن سبعة أصناف هؤلاء في ظل الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله، كن منهم يا عبد الله، نسأل الله أن نكون منهم. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ما يعرف الخلاعة والمجون، وما عرف الصوفية أصحاب مثلا القصائد المدايح. كان قال الله وقال رسوله، يبحث عن ورثة النبي الذين يقولون قال الله وقال رسوله. أما أهل المدايح، المدايح الذي يقول مدايح الرسول، هذا هؤلاء ليسوا ورثة رسول الله، وإنما هؤلاء الشياطين يصدون الناس عن سبيل الله. ما هناك في سنة رسول الله مدايح. ولم نمدح رسول الله بأعظم ما مدحه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. المدايح الذي نسمعها يا أخوان فيها شرك يخرج من الملة. مثلا أضرب لكم مثالا بما ورد في البردة التي الناس ربما الناس يحج ويأخذها معه لجهله، صاحب البردة الذي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويقول أنت إذا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما أخذتني يوم القيامة بيدي وادخلت للجنة أنا أكون هالك. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، لا إله إلا الله نعوذ بالله. يقول يا أكرم الخلق، ما هو أكرم الخلق لكنه ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لبنته. قال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنيك علم الله شيئا. يأتي هذا الجاهل ويقول أنا إذا ما تخذت بيدي للجنة أنا أكون هالك، والله ما يأخذ بيدي فاطمة ولا غيرها. يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يأخذ يطري الرسول ومن علومك علم اللوح والقلم وكذا. نعوذ بالله، ماذا ترك لله؟ ماذا ترك لله هذا الجاهل؟ فعليه يا إخوان على الإنسان أن يتبصر. والله من لم يتمسك بكلام الله وكلام رسوله سيأخذه علماء السوء الذين يجعلون هذه المدايح ويحسنون له عمل الشيطان. فالمقصود يا أحباب الإنسان يكون بصير، لأن الإنسان إذا دفن في قبره وتولى عن أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم ما يسأل عن هؤلاء المشايخ، ما يسأل إلا عن من؟ عن ربه وعن نبيه وعما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. فما للناس يركبون رؤوسهم والرسول يقول من تمسك بهذا الأصلين لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يركبون رؤوسهم لماذا؟ قاتل الله اليهود والنصارى وأتباعهم أصحاب الطرق الصوفية، صدوا المسلمين عن سبيل الله، أبعدوهم عن كتاب الله وعن سنة. ولذلك يقولون لهم لا تقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تفسروا، القرآن لا يفسر. والله يقولون هذا، والله يقولون هذا. لا تفسر لماذا؟ لأنهم لو فسروا القرآن لعرفوا ضلال هؤلاء الذين يصدونهم عن سبيل الله عز وجل. فعلينا يا أخوان أن نسمع بأسماعنا كلام الله وكلام رسوله ولا نسمع بأسماع مشايخنا. لذلك بعض أهل الطرق قرأنا في كتبهم يقول يوم القيامة يوضع لي منبر من نور، لا إله إلا الله، والله ما وضع لي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يوضع لي منبر من نور وكل من آمن بي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. معقول هذا؟ ويزعم أن الرسول خرج وأعطاه ورد، يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأعطاه ورد. والله ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دفن ولن تنشق عنه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكل هؤلاء الذين يقولون أن الرسول خرج وأعطانا أوراد كذابون دجالون مفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما عزلوا الناس عن القرآن والسنة صدقوهم. لذلك ما من بلاد إلا ما شاء الله إلا وتجد عليها قبة، هذه قبة الولي الفلاني. قد يذهب إليه الإنسان ويطلب منه الولد ويطلب منه المال ويطلب منه النصر على الأعداء. الذي يطلب منه المال والنصر على أعداءه والله. رسول الله في بدر ماذا قال الله؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فعلينا يا أحباب أن نوصي إخواننا هؤلاء الذين بعدوا عن الكتاب والسنة أن يعودوا إلى الله ويتمسكوا بكتاب الله ويبحثوا عن من يقول قال الله وقال رسوله. الذي يقول قال الله وقال رسوله هذا من ورث رسول الله، أما الذي يقول قال فلان وقال فلان وفلان ذهب للقبر الفلاني ودعاه وحصل وكذا وكذا هؤلاء يبتعدوا عنه. وما عندنا في الدنيا هناك أولياء يبنى عليهم القرآن. أنا ما أدري كيف إن طلع على المسلم على الناس أن أمة محمد على قسمين، أولياء وهم القليل، والباقي عوام لابد أن يتصلوا بهؤلاء الأولياء إلى الله. من أين جاء أبو هذا؟ والله ما قرأوا القرآن وما عرفوا الآيات، وخاصة التي في سورة يونس: ألا إن أولياء، اسمعوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها، الذين آمنوا، انظروا يا أخوان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بمن؟ هؤلاء ما يقفون عند الآية يفهمون معناها، يعني آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وعرفوا أن النجاة بالتمسك بما جاء برسول الله. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون الشرك ويتقون البدعة. الإنسان إذا سلم من الشرك والبدعة حتى لو وقع في ذنوب الأمر سهل تحت مشيئة الله، الذنوب الأخرى غير الشرك والبدعة تحت مشيئة الله، أما الشرك والبدعة فلا يقبل الله عز وجل ما عمل. فلذلك يا إخوان علينا أن نحرص، ولذلك يقول فلان ولي، يعني بنيت عليه قبة، تكبر على الناس يتعالى عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء، ما يتميز، يأتي الأعرابي من الصحراء من هناك فيجد الصحابة ومعهم الرسول، تقول من هو محمد؟ أين محمد بن عبد الله؟ ما له لباس خاص، لأن الأولياء ما يسمون بالأولياء الأحياء لباس خاص وزي خاص وكبرياء وغطرس على الناس، وكأن الناس يعني كأنهم ذر ولا يراجعون الشيخ أبدا، الشيخ لا يراجع. أما رسول الله سيد الأولياء، والله كانت تراجعه المرأة ويراجعه الرجل. فإذا رأيت الرجل يتكبر على الناس ويتعالى عليهم ولا يحب أن يعطيهم الدليل فابتعد عنه فإنه شيطان. فلا بد من الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لكم مثال، الرسول لما يتميز عندما يأتي الأعرابي كما أقول لكم، لأن لباسه ليس لا يخالف لباس الصحابة، وكان يراجعونه عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية التي سمعتم، كان معه 314، لما مشى من المدينة عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة بأنهم سيدخلون مكة ويطوفون يسعون، لكن ما قال لهم هذا العام. فلما وصل هناك منعتهم قريش، والقصة كما سمعتموها، لما منعوهم حلق رسول الله راسه ونحر هديه ورجع المدينة. جاء عمر بن الخطاب الفقيه إلى أبي بكر، قال له: يا أبا بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أننا سنطوف بالبيت، لماذا لا نطوف؟ قال أبو بكر الفقيه، كان أفقه منه، قال: هل قال لك هذا العام؟ قال له: لا، قال: إنك ستطوف به. ذهب كذلك للرسول عليه الصلاة والسلام عمر وراجعه، قال: يا رسول الله، أنت قلت سنطوف ونحن قد حلقنا رؤوسنا ورجعنا إلى، أين كلامك؟ الآن الولي ما يراجع هذه المراجعة، يغضب، لكن سيد الأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل قلت لك هذا العام؟ إنك ستطوف به، إنك. ولذلك طافوا بالبيت من السنة التي بعدها عندما حصلت الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ومنها أنهم يأتون ويؤدون هذه العمرة الذي منعوهم عنها ويبقون في مكة 3 أيام ثم يعودون إلى المدينة. المقصود أنني أقول وصيتي لنفسي ولكم أنك تبحث عن من يقول قال الله وقال رسول، تستفيد والله، تكون أعمالك موافقة لما جاء برسول الله لو قلت. يا إخوان، هذه نصيحة كل واحد منكم يستطيع إذا جلس مكاني يقولها. إنما أردت والله بهذه نصيحة لي ولكم، لأن الله يعني جعل على من فهم شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمسكوا بشريعته عليه الصلاة والسلام، لأنه والله لا طريق إلى الجنة إلا باتباعه والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا أخي. طيب أخونا يسأل يقول: إذا أراد الإنسان أن يحج عن الشخص ونريد أن لا تتكرر مثلا الأسئلة، سؤال ربما يسأله، ربما هذا السؤال يعني يذكره يريد أن يسأله بعض الإخوات: المسلم إذا حج عن شخص آخر الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه، ثانيا أنه عند الميقات ينوي بقلبه، لا يتلفظ بلسانه، ينوي بقلبه أن هذا الحج عن فلان، وعندما يلبي يركب السيارة أو الطائرة يقول: لبيك اللهم لبيك عن فلان، يسمي ما نواه. يكفي هذا، لا يعيد النية عند الطواف ولا عند السعي، النية الأولى تكفي. نعم، أولا تقول لبيك عمر عن فلان، ثم في اليوم الثامن تقول لبيك حجا عن فلان. نعم نعم، في سؤال ولا نمشي؟ نعم نعم. كبير هو يعني ما يستطيع يركب سيارات، كبير حي موجود لكن يستطيع أن يأتي في من الأيام ولا لا يستطيع؟ هو يا أخي هذا يسأل سؤال، يقول: الإنسان الحي وهو ما حج يجوز أن يحج عنه؟ نقول: إن كان هذا الحي في حكم الميت لا يستطيع أن يركب الطائرة، هذا يحج عنه، لأنه رجل كبير يأتي مثلا ما يستطيع، لأنه جاءت امرأة لرسول الله ورجل قالت: إن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، حي، قال: حجي. فالمقصود أن اللي ما حج وهو يستطيع أن يحج لا يحج عنه، في يوم من الأيام يستطيع أن يركب الراحلة ويأتي مرض ثم يزول. لكن إذا كان كبيرا ولا يرجى مثلا أن يعود شبابا ولا يرجى ولا يستطيع أن يركب الراحلة الطائرة، فهذا تحج عنه وإن كان حيا. الوالد يحج بنفسه، الوالد يحج ولا ابنه؟ هذا فقير، ومن يريد أن يعطيه الدراهم؟ ابنه، ولده ابنه، وهو يستطيع أن يحج ولا لا يستطيع؟ طيب سبق أبوه. على كل حال إنسان إذا كان فقير وتبرع له أحد المسلمين أن يحج يقبل هذا التبرع ويحج ولا حرج فيه. نعم نعم يا أخي. أخونا يسأل يقول: نحن نعلم أن الحج فريضة من فرائض الإسلام، لا يتم إسلام شخص إلا بأداء الحج، والإنسان قد مات ولم يحج، إذا كان هذا مات على التوحيد، على العقيدة، العقيدة الصحيحة، وكان يصلي المقصود يحج عنه، وإن كان تارك للصلاة وصاحب مثلا يذبح للأولياء والصالحين هذا لا يحج عنه، إنما يحج لصاحب العقيدة الذي مثلا مات وهو يصلي، فلا يحج عن مشرك ولا عن تارك للصلاة. نعم نعم. الوالدة ماتت وأنت صغير. نعم نعم. مرة طيبة، مرة طيبة، كانت تصلي هي نفسها ولا اللي تحج عنها؟ أخونا يسأل يقول توفيت الوالدة وهي إن شاء الله على خير ويريد أن يحجج عنها. يمكن أن تحج عنها، تحج عنها امرأة، ويمكن أن يحج عنها رجل. الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل. ممكن أن تبحث عن إنسان تقي يعني فاهم للحج وتتفق معه على أن يحج عن الوالدة. نعم. الحاج إذا حج ومرض لا يستطيع الطواف ولا يستطيع أن يرمي الجمرات فماذا يفعل؟ أما الطواف فلا بد أن ينتظر حتى يشفى ويطوف على قدميه، وإذا ما عرف أنه لا يستطيع أن يطوف على قدميه يطاف به محمولا. الطواف لا ينوب أحد عن أحد. وأما بالنسبة للرجم يوكل شخصا حاجا بشخص، يعني ما يوكل إنسان ما حج، لأن الذي ما حج لا لا لا لا ينوب عن الحاج، يوكل إنسان ويرمي عنه ولا حرج في ذلك. لا لا يذبح، تقول الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعت. يقول هل إذا وكل شخصا يقدم ذبيحة؟ لا لا يقدم شيء. نعم. جماعة مسلمة جمعت نقودا لإصلاح المسجد، ثم يعني أصلحوا المسجد وبعد ذلك بقي يعني شيء من النقود ودار عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ جزاك الله خير. ما حكم الله في هذا؟ يقول جمعوا دراهم للمسجد وبنوا وبقي دراهم وحال عليه الحول، هل تزكى أو لا تزكى؟ لا لا تزكى، تبقى لإصلاح المسجد، يبنى بها مرافق، لا تزكى، تبقى للمسجد لأنها لله عز وجل سبيل الله، يصلح بها يجعل فيها مرافق للمسلمين، لا تزكى. نعم. أخونا يسأل ويقول الإنسان إذا اتجه إلى مكة أين يغتسل؟ يغتسل في أبر علي أو يغتسل في بيته؟ لا، يغتسل في بيته في سكنه، يغتسل ويقلم أظفاره ويحلق عانته ويقص شاربه ويقلم أظافره ويلبس ملابس الإحرام ويتوضأ، فإذا وصل إلى الميقات ينوي النسك الذي يريده. كل شيء يفعله هنا في الميقات. أي نعم، كل شيء يفعله هنا. نعم. أي حاج امرأة أو رجل ما يستطيع أن يرمي الجمار يرمي عنه مثلا قريب قريبك وغير قريبك، يتبرع مسلم ويرمي عنه ويكون حاج، لا حرج في ذلك. نعم. إيه نعم، ما يضر في الليل وفي الصباح ما يضر. نعم. لا إله. نعم يا أخي. نعم. يعني ذبيحة الحج، يعني التمتع والقران، ذبيحة التمتع والقران تكون في مكة، تكون في مكة ومنى في اليوم العاشر وما بعده. قبل اليوم العاشر لا تجوز، بعض الناس يذبحون قبل اليوم العاشر، ولذلك لا تذبح ذبيحة التمتع والقران إلا في اليوم العاشر وما بعده. ما يجوز أن تذبح في البلاد ولا يجوز أن تذبح في مكة قبل قبل قبل اليوم العاشر، لا يجوز. نعم. نعم. وممكن يمكن أخونا يسأل ويقول هل نؤديها دراهم هنا في البنك؟ أولا علينا أن نسأل لماذا جعل هذا البنك. الجواب على هذا يا أحباب أنه قبل وضع هذا البنك غالب المسلمين الذين يذبحون الهدي يأثمون ولا يقبل منهم هديهم. كيف ذلك؟ يذبحون الذبيحة ويتركوها بدون سلق، وتأتي مثلا الجهات المسؤولة وتحفر لها وتدفنها في الأرض. فلما رأت مثلا العلماء هذه البلاد وعلماء الدول الأخرى أن هؤلاء الحجاج يذبحون الجمل بقيمة كذا وكذا والبقر بقيمة كذا كذا، وعندما يذبح يترك ما يوزع، قالوا هذا خطأ ويأثم الحاج بهذا، نحن نجعل البنك وكيلا عن هؤلاء الذين لا يحسنون الذبح، فنحن منذ وضع البنك أنا من أهل المدينة أضع في البنك خشية أنني إذا ذبحت هناك ما أستطيع أن أذبحها وأفرقها. فإذا أنت إن كنت تستطيع أن تذهب هناك وتأخذ الذبيحة وتذبحها وتوزعها الفقراء أنت عملت مثلا عملا طيب ويتوجر على كل خطوة، لكنك إذا خشيت أن تذبحها وتتركها ما توكل حرام عليك، بل ضعها في البنك، لأن في البنك تحفظ وفي آخر ذي الحجة تسمع الطائرات السعودية ذهبت إلى كذا وكذا معها كذا من اللحوم. فنحن الآن البنك هذا حفظ اللحوم لإخوان الذين يحتاجون إليه، وضع البنك لمصلحتنا والله. نعم نعم نعم. فلوس إن أديت في البنك هنا أو أديت هناك الأمر في ذلك. نعم خذها من المدينة، كلنا نعمل خذ من المدينة ومن مكة لا حرج في ذلك. نعم نعم. النوم ناقض الوضوء، هذا يسأل عن الإنسان إذا نعس، إذا عرف الإنسان أنه مثلا غير متمكن ومثلا نام ولم يسمع كلام الناس يذهب ويتوضأ، لأنه العينان كالسهم، فإذا نامت العينان يعني يخشى الإنسان. نعم نعم. الصلاة أحسن. أخونا يقول تحية المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، تحية المسجد بعد صلاة العصر وصلاة الفجر لا تدخل تحت النهي، لأن ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي. ما هي ذوات الأسباب؟ تحية المسجد وسنة الوضوء والطواف والجنازة والكسوف، كل هذه لا تدخل تحت النهي. فعندنا حديثان، حديث يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنعمل بالحديثين، لا نهمل، لا نأخذ أحد الحديثين ونترك الآخر، نعمل بالحديثين. إن كنت جالس في المسجد بعد العصر ما تصلي حتى يؤذن المغرب، وإن كنت داخل للمسجد ما تجلس حتى تصلي ركعتين. إذا عملنا بالحديثين، والعمل بالحديثين أولى من ترك أحدهما. نعم نعم يا أخي. أن الكثير من أولاد المسلمين اليوم يعيشون في بلاد أوروبا، وهل يجوز لهم أن يتزوجوا بنات كفار مع وجود بنات المسلمين؟ وأفيدنا جزاك الله، هل يوجد اليوم أهل الكتاب الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ أخونا يسأل سؤال، أبناء المسلمين الذين دول أوروبا وغيرها ويرغبون أن يتزوجوا من بنات أهل الكتاب، وأهل الكتاب كما تعرفون بدلوا وغيروا، والله عز وجل عرف أنهم بدلوا وغيروا عندما حللنا ذلك. فإذا عرف الشاب مثلا فتاة من أهل الكتاب يعني أنها غير مثلا عاهرة وأنها مستقيمة حصلت فرجها، لا حرج في ذلك، ولكن المسلم أولى، المسلم أولى. المقصود لكن بنات المسلمين قد يشترطون شروطا وقد يحملونه ما لا يطيق. المقصود أن الله أحل لنا ذبائحهم ونساءهم، أحل لنا ذبائح أهل الكتاب ونساءهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم حرفوا وبدلوا، لا حرج في ذلك. نعم ولكن المسلم خير كما قال. نعم نعم نعم. لا يقف ويصلي مع الناس، يقف ويصلي مع الناس ثم يكمل. نعم كمل يكمل أو إنه أو يبني من جديد. نعم أو يبني من جديد كيف. نعم جوزو. أخونا يسأل عن هل يجوز للمسلمة التي معها العادة أن تطوف طواف الإفاضة لأن الطائرة ما تتأخر لها موعد محدد. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن أحد زوجاته يريد منها ما يريده الرجل من أهله قالوا إنها معها العادة قال أحابستنا هي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أمر النساء يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال حابستنا هي، وكلمة حابستنا هي معناها ما تطوف حتى تطهر، هذا معنى الحديث. ولكن فيه من أهل العلم من يقول عند الضرورة، لكن الضرورة عندما كانت الناس على الجمال، ولكن الآن الحمد لله السيارات ويمكن أن يؤخر الرحلة، فالأولى والأحسن أنها تبقى حتى تطهر. وإذا كانت مثلا البلاد قريبة وهو ميسر أموره يمكن أن يسافر بها وهي لم تطف، فإذا انتهت مثلا من حيضها تغتسل بشرط ألا يقربها حتى تعود وتطف. أما أنا أفتيكم أنها تطوف ما أستطيع، وإن كان بعض أهل العلم يفتون بأنها تطوف، لكن ما نريد أن نفتح الباب على الناس. نعم عليكم السلام ورحمة الله. تقريبا بحال الاخ. نعم انا عايش في اوروبا. نعم وشاهدت بعض الشبان الفرنساويين شاهدوا بلسانهم يعني دخلوا دين الاسلام، ولكن الشيخ الذي هو مسؤول من المسجد سالته قلت له هل هؤلاء الناس مختنين؟ قال لا. شو كيف الحال؟ قال لي الله احنا حاولنا حتى دخلناهم ومن بعد وهما ربما ذلك داروه لاجل يتزوجون مع بنات المسلمين. ما حكم هذا جزاك الله؟ هذا الفرنسيين. الفرنسيين شبان. يعني دخلوا في الإسلام. دخلوا في الإسلام بالشهادة. ليريدون. ليريد. الصورة قل هو الله ولا الحمد لله. نعم نعم. على كل حال هذا يسأل عن سؤال، يقول مثلا فرنسيين دخلوا مثلا الإسلام ولا والله يعلم بنياتهم، إن كانوا دخلوها لأجل زواج مثلا من بنات المسلمين فيكون مثل مهاجر مقيس. لكن إذا كان إسلامهم صحيح نحن لنا الظاهر لا حرج ما دام أسلم أن يتزوج، أما كونه مختون أو غير مختون يعني الختان يعني واجب في حق الرجال، واجب في حق الرجال. فما أدري هل يمنع من الزواج، والله هذا يحتاج إلى، لكن أقول إن شاء الله أنه ليس هناك أي حرج، لكن ما دام عرف إسلامه وأنه إسلام صحيح لا حرج أن يتزوج أمسي. نعم نعم نعم يا أخي. نعم هل يجوز الرجم باليد اليسرى؟ أخونا يقول هل يجوز الرجم باليد اليسرى إذا كانت اليمنى صحيحة معافاة فلا يرمي باليسرى بل يرمي باليمنى، يرمي باليمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء في كل شيء من باب التكريم، فيرجم باليمنى إلا إذا كان ما يستطيع أو أنه تمرن على الكتابة بها، ولو رمى باليمنى ربما لا يصل، ولكن الرمي باليمنى لا شك أنه هو المقصود. إذا كان يعرف أنه لا يصل، إذا كان ما يعني كانت معطلة ما مرنها وخشي أن لا يصل يرمي باليسرى. نعم. اسمح لي جزاك الله ربما. لا لا ما في. نحن شاب من الشباب ألقى بنفسه متعلق. مات بنوع من المخدرات. نعم. أو يعني تعرض للقطار أو كذا ومات على هذه الخاتمة السؤال عياذ بالله. هل تجوز الصلاة عليه والكفن وتغسل وغير ذلك أم لا؟ وأفتني ما حكم الله تعالى. على كل حال الذي يقتل نفسه بسم أو بأي شيء هذا لا شك أنه يبعث يوم القيامة وفي يده الآلة التي قتل به نفسه. بقيت الصلاة عليه، هل يصلى عليها ولا يصلى عليه؟ على كل حال أهل الخير وعامة الناس لا يصلون عليه، كان يصلي عليه غير كيف. نعم، قاتل نفسه هذا، نعم عرضه. ومن قتل نفسه أتى يوم القيامة بما قتل به يحمله، إن كان سما وإن كان غيرها. نعم لا إله إلا الله. نعم نعم المال، المال من أي؟ كله حرام. كله حرام. يقول هذا إنسان جمع المال الحرام وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، أين يضع هذا المال الحرام؟ هذا المال الحرام يتخلص منه. ها؟ سمعت من شيوخ قالوا له تخدم بهذاك المال حرام، إذا كان يعرف الحلال يخرجه. أقول إذا كان يعرف الحلال يخرجه، والحرام يتخلص منه ولا يثاب عليه، لا يثاب عليه. إذا عرف الحلال خرجه، ويخرج الحرام ليتخلص منه ولا يثاب عليه. نعم نعم. كيف؟ أي ما رمى حاجرة واحدة، يعني ما هي سبع. ها؟ ما يضر إن شاء الله، ما يضر إن شاء الله، ما يضر. نعم نعم حاجر. نعم تفضل. يوم من الأيام عندنا خلاف جمينا، يوم نحن جينا جمينا جايين هنا الجماعة قالوا لنا نحرم من الجد. من إيش؟ نحرم من الجد. جدة. من الجد، من جمينا. من إيش؟ من الجد هناك. لكن من أي البلاد جيت؟ من البلاد من السودان. من الشاد. تشاد. تشاد. تحرم من تشاد. نحرم من تشاد. أيوة. وبعض منهم قال في الزمن الماضي نحن نحرم من جدة. أيوة. ونحن خليناهم في المحل ده، هم قاعدين بدوسوا كلامهم ده، ونحن قلنا أبدا نحن كمان نحرم إلا من جدة. قال هم الجحفة، محل الجحفة محل الإحرام ده، قال أسعى البحر أكلت وأسعى اللي تحرم من جميلة. يا عبد الله. نعم. المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. للحليفة للمدينة. نعم. والجحفة لأهل المغرب. نعم. ويلملم لأهل اليمن. نعم. وذات عرق لأهل نجد. نعم. وشو اسمه وقرن المنازل لأهل نجد وذات عرق لأهل فمن مر بهذه المواقيت. نعم. يحرم منها، ومن لم يمر بها إذا حاد أي ميقات أقرب إليه يحرم منه. أما جدة فليست مثلا محل إحرام إلا لأهلها، جدة لأهلها ما يحرمون منها القادم، لا من المغرب ولا من المشرق ولا من السعودية، السعوديات من نجد ويتعدى قرن المنازل وأنا يقول أحرم جدة، لا، كل واحد يحرم من ميقاته إن مر عليه، وإن لم يمر إذا حاداه يحرم منه. أما جدة هي ميقات لأهلها، فمن أحرم من جدة فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحه ويوزع على فقراء الحرم. جزاك الله خير. نعم نعم. الحج لا لا، الحج بالربا بالحرام لا يجوز. عند التلبية كيف؟ التلبية. كل واحد يلبي بينه وبين نفسه يرفع صوته. أما التلبية الجماعية والذكر الجماعي هذا ما ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يصليش يذبح العيد الجاي ولا لا؟ يذبح ويذبح العيد. أخونا يسأل يقول إنسان لا يصلي وإذا جاء وقت العيد يضحي، هذا ما تنفعه الضحية. أقول ما تنفعه الضحية ولا تؤكله ذبيحته لأنه ما دخل في الإسلام، ما يصلي، لا ما تنفعه. نعم نعم. الذي أخونا يسأل عن المال الذي يودع في البنوك. نعم، المال الذي يودع في البنك عنده فائض من المال يريد أن يودعه لحتى لا يسرق، إن استطاع أن يودعه في محل لا يتعامل بالربا فهو الأفضل والأحسن، وإذا ما استطاع وخشي أن يضيع يودعه ولا يأخذ عليه شيء ويقول خذوه أمانة عندكم ولا تستعملوه. المقصود الجواب كما سمعت، إن استطاع أن يودعه في غير البنوك فهو حتى لا يعانوا على الإثم والعدوان، وإذا ما استطاع خشي أنه تضيع وتسرق فلوسه تقول الله ما استطاع يودعها ويقول هذه أمانة أنا لا أخذ على شيء وأنتم لا تستعملوها في الربا. كيف؟ يسرق يدخل في الإحرام. إيه. يقدر يصل ثوبه يقدر يمشيه بالماء. ثوب هذا. هذا الإحرام يعني. يعني يدخله. إيه. بالحذر. لا. للإنسان أن يغسل الإحرام إذا اتسخ، وللإحرام أن يبدأ، وللإنسان أن يبدأ إحرامه بآخر لا حرج في ذلك. إذا اتسخ أحد مثلا الحرامين لك أن تغسل أحدهما وتبقى تبدل الآخر، ولك أن تبدله بآخر لا حرج في ذلك. من بدلوش؟ إيه لا حرج في ذلك. ثانيا أنا بيجي واحد. إيه. نقدر ندير الدواء في وقت. نعم نعم تدير الدواء. تدير الدواء لهذا وللضرس ولشيء ما في شيء. لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. إذا كانت يعني حرمة. طبعا انا ينبغي ان ينطل حيض في بعضها من قياس ايام حيض هذا المدي هذا ابو العرفات. نعم هذا ابو العرفات. هل عليها شيء يعني؟ لا لا عندنا واضح من نواقص الحج. لا لا مسلمة اذا جاءت العادة في عرفات او ما دامت محرمة في عرفات او بغيرها لا يضرها ذلك، غير انها تبقى ما يضرها. يعني ما تصلي الصلاة؟ لا تصلي ولا تطوف وحجها كامل ولا ينقص منه شيء. ما عنده ابدا لا تطوف ولا تصلي، وان جاءها الحيض في عرفات او في مزدلفه الحج كامل، ومتى ما طهرت تطوف وتسعى ولا حرج. ما لا اثم عليه ولا ينقص من حج شيء. ابدا كاين مال ديال الزكاه. ها؟ مال ديال الزكاه وكاين يتام وخذ حج اليوم وحجي حسب الزكاه. كيف؟ مال ديال الزكاه. ايه كاين يتام وضحيت لهم قبل ما يقطع حول جزاك يعني مال يعني حال عليه الحول ولا محل عليه؟ محل وضحيت منه وأصبح لا تصح في الزكاة، أصبح قليلا يعني عندما ضحيت منه الباقي يعني لم يصل في حد الزكاة، ليس كذلك؟ ما عرفت أنا ما أعرف السؤال. في الحج وش المعنى من الحج رايح أو لا رايح أجاد هنا؟ على كل حاج امرأة ورجل لا بد لكل حاج متمتع وقارن من ذبيحة، فإذا حج الرجل مع زوجته أو مع أخته فلا بد من ذبيحتين لاهما لك والأخرى للزوجة. نعم. رأيك الشيخ في واحد يشري صوارب عملة باش يجي يحج. يشريهم بزيادة. إيه. ويجي يحج بهم. ما أدري تخلي بعد الله صلى الله على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم بسم الله ربنا وبالإسلام دين ربي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي بشيء بالصور العملة تعالى طيحة بشيء بزيادة وجود الله ما أدري ما أعرف ما أدري عن عمل هذا أن رجل توفي ثم مات فهو محمد ثم تقدم إليه رجل آخر ثم غسله ثم صلى عليه صلاة الجنازة ثم قرأ عليه القرآن واشكر يعني هو يستعمل الخمر يشربه ولا هو يبيعه نعم يشرب يشربه نعم على كل حال يصلي ويصوم لا يصوم لا يصلي هذا لا هذا لا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين نعم بالنسبة للحج دول المتمتع نعم بعد ان تم خروجه من العمرة هل يجوز من بدل مكة الى جدة مثلا نعم متمتع اخذ العمرة ايوه واراد ان يتحلل منها واراد ان يذهب الى جدة الى جدة ليزور شخصا لا حرج في ذلك لا حرج وان اراد ان اذا صل جدة ياتي هو هنا في المدينة مثلا نعم هل يجوز أن يأتي إلى المدينة وله أن يعود إلى المدينة وله أن يعود إلى المدينة لا حرج في ذلك إذا متمتع يعتبر متمتع على كل حال إذا رجع إلى المدينة هنا هو من أهل المدينة ولا بس على كل لا حرج إذا أديت العمرة أن تذهب إلى مكة لجدة للرياضة ما لا حرج في ذلك نعم لي خالد يبيع الخمر نعم قطعته منذ مدة نعم ولي أخوالات معه في نفس نعم. لا أزورهم نعم لا لا تقاطعهم على كل حال هؤلاء عصاة تقاطع حاول أن تنصحهم أن تنصحهم على كل حال لعله في يوم من الأيام يقبلها لأنه مسلم عاصي مسلم عاصي نعم مسلم عاصي ينبغي أنك لا تقاطعه يعني عندما نقول إن هذا حرام أنت مسلم لا يقبل هذا الكلام ما يضر لعله في يوم من الأيام يقبل لا تقاطعه لعل الله إنما هو لا تأكل من طعامهم هذا هذا لا تأكل من طعامهم إنما هو تنصحه وقعنا في هذا المشكلة لا أكل عنده وقال لي لا تأتي عندي خلاص إذا قال لا تأتي لا تأتي لكن تكتب له رسائل وإذا قبلت في الطريق حاول رجل عنده لا مكتوب نعم إذا مشى معك البول يعني تجعله مثل حفاظة وتصلي ولا يضرك ذلك ما يضر كذلك يعني الذي يحصل مع هذا يعني يتوضأ قرب الصلاة إيه؟ ما يضر اتق الله ما استطعت منه سلام مثله مات في أوروبا بين الفرشاء بعدين دوه القبر على النصارى مش نعمل بين صلاة الجنازة مسلم ودوه إلى مقبرة النصارى يعني لا ما في مقبرة للمسلمين قليلة يصلى عليه مسلم يصلي عليه وكانت من القبر تاع النصارى يصلي عليه قبل ان يوضع هناك من ما مش الاختيار ما علمته لا مش الاختيار من المستشفى الى الامبولانس من الامبولانس الى القبر المقصود صلوا عليه صلاة الغائب في جنة هي محلكم نعم نعم نعم يبحث عن مسلم يقتله ايه طلقه ايه ولا يعرفه ولكن يقيسهم فقط او يطلب منه المهنة او كذا ايه كيف راح يعمل المسلم ذلك يعطيه اسمه او يعطيه مهنته يكذب عليه انه يقول له ما يهيى معنها اسمه او كيف ايه الذي مثلا يعني بالنسبة للمقتول ولا للقاتل الذي المقتول فيه شخص يريد أن يقتل مسلم وهو يبحث عنه ولا يعرفه ولا يعرفه وجاء شخص وقال وجاء شخص وقال أنت فلان إلا أنا فهمته هذا الذي يريد أن يقتل يطلب من المسلم ما اسمك إيه مثلا لو قال له اسمي صالح إيه ما في مانع أقول ما في مانع لأنه فيه من فعل هذا لا يجوز له أن يقتل المسلم خلي غير اسمه ما في مانع ما ليس إيه ما في لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك المسكر أو نعم لا لا ما تقل ما يعني بالنسبة للذي يبيع يستعمل مثلا ها اللي يعمل في شركة ولكن يخمر مدة طويلة إنه مدمن الخمر أكل طعامه أم لا هو صيره نعم على كل حال إذا كان تعرف أن طعامه من الحلال ما في مانع عصيته على نفسه إذا كان طعامه نعم إذا كان طعامه بالربا وهذا ما تقل نعم هل يمكن يشرف الأولياء على الخلوة بإذن الله تعالى؟ نعم. هل يمكن يشرف الأولياء على الخلوة بإذن الله؟ كيف كيف؟ كيف؟ يشرف هل يمكن يشرف الأولياء؟ لا لا. على الخلوة بإذن الله. تعالى. أخونا يقول هل يمكن للأولياء والأقطاب أن يصرفوا يكون لهم تصريف؟ والله ما يكون لهم أي شيء وإنما يكذبون على الناس. التصريف بيد الله لو كان فيه متصرف صار فيه إله مع الله. كشف القلوب ها؟ كشف. ولا في شيء أبدا كلهم يجلون على الناس وإنما يكذبون على الناس المتصرف في الكون هو الله فإذا ادعى إنسان أنه يتصرف في الكون فإنما يشارك الله في الألوهية هذا كان ينبغي أن يقتل الذي يدخل بالحجة وجب عليه الذبح لا الذي يحرم بالحج وحده لا لا يذبح نعم نعم يذبح ذبيحتين نعم من كان مثلا معه زوجته أو قريب منه ولده يذبح ذبيحتين لحج بالحج والعمر عليه ذبيحة يذبح ذبيحة نعم من هنا تفعل كل شيء كل شيء وتتوضأ وإذا وصلتم ميقات المدينة التنوي نعم لا في مكة ثم في مكة يوم 6 و7 و8 أو يعني متى تسافرون قريب بعد العيد لا لا لا قبل العيد قبل العيد قبل العيد الإمام هذا في الصبح يوم الجمعة والإنسان يحبه يدخل والإمام يخطب لا إذا دخلت والإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين لا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال الشخص يا فلان صليت ركعتين قال له قال قم فصلي ركعتين صلي ركعتين لا تجلس حتى تصلي ركعتين لا تجلس حتى تصلي ركعتين نعم نعم صعب يعني مثل ايش مثل نعم والله ما أدري ممكن تسألون الشيخ الجزائري يعرف يعني شو اسمه يعرف يعني نعم لأن أنا ما أعرف هذه العمل ممكن تعطينا العنوان نعم تقولك على جلة الحق الضحية الحق العيد وعيد الشناس واحتفها من العشاء نعم يجوز له كيف الحق العيد ايه؟ وتبحث الشناس تحتها بهيمة واحتفها من العشاء تدخل ذبيحة واحتفها من العشاء ذبيحة ايش؟ جل عيد بمشي الناس بمساكين ايه ايه ايه اعطاهم بهيمة وحسبها بالعشر حسبها من من من من, من الزكاة لا لا زكاة لهم الزكاة لهم تعطيها لهم يجوز ان تغسل الاحرام ويجوز ان تبدله باخر لا حرج في ذلك هنا. نعم نعم اللهم صل على محمد نعم يجوز للمسلم يعني هو دخل في منزله وامرأته في السوق مع المدينة لا ما ينبغي أقول ما ينبغي للرجل أن يترك زوجته هكذا تذهب بدون محرم نعم ينبغي أن يكون معها محرم ما يدري ماذا يحصل عليها ما يتركها هكذا نعم. راشد راشد آتق عندنا إمام كيف يصلي صلاة الصبح. نعم. ويجيب نفرته يصاف المسلمين أيضا يقول لا يجوز. لا ما يصلح المصافحة بعد الصلاة ما يعني من البدع. ما تصافحه. ما كان الصحابة يصافحون رسول الله إذا صلى. نعم. إذا صلى الإمام يسبح على وحده والمصلين كل واحد يسبح ولا يعملون ذكر جماعي ولا دعاء جماعي ولا يصافحوا ولا يصافحوا أحد لا يصافحون الإمام ولا يصافحوا بعضهم بعضا. نعم. إنما لو جيت دخلت المسجد وصليت بين رجلين من المسلمين بعدما صليت التحية لك أن تسلم على هذا وتسلم على هذا، أما بعد الفريضة فلا، الفريضة لا، إن أنت كنت معه ما في داعي إلى هذا. الذين يصافحون بعد سلام الإمام هؤلاء يعني مخطئون. إنما لو جلست دخلت المسجد وجلست بين رجلين من المسلمين وبعد أن تصلي ركعتين سلمت على هذا وقلت كيف حالك ثم سلمت على هذا لا حرج، أما بعد أن يسلم الإمام لا تصافح للإمام ولا غيره. ها؟ إيه رجل عنده أملاك مكتوبة كمثل ها؟ مكترية. إيه؟ مكترية. مكترية. يعني مأجورة هي كمثل منازل هي الدخل إذا حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول بيت أجرته في رمضان يعني تدفع مثلا زكاته في رمضان و كل شهر إذا كان كلها يعني تستهلكها لا حرج، أما إذا حال الحول على في شيء منها تزكيها جميعاً.